لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث في شهر رمضان عام 1414، وهو في ليلة الأربعاء 13 من هذا الشهر. ولا شك أن لهذه اللقاءات فوائد كثيرة، لا بالنسبة للملقي ولا بالنسبة للسامع، لو لم يكن منها إلا أنها مجالس ذكر وتحف الملائكة من كانوا مجتمعين عليها، لأن لله تعالى ملائكة سياحين يسيحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر. فنسأل الله تعالى أن يجعل حلقنا هذه حلق ذكر موافقة لمرضاته، موافقة لمرضاته، إنه على كل شيء قدير. اقترح الأخ الشيخ مود بن عبد العزيز الصائغ أن أتكلم على سورة سبح، وهذا اقتراح جيد، لكن كنت قد فكرت أن أتكلم على آيتين مرتا علينا في قراءتنا الليلة، ونؤجل الإجابة على اقتراحه ليكون شاملا لسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد التي تقرأ في الوتر. أما الآيتان اللتان أريد أن أو قد فكرت أن أتكلم عليهما فهما آية الأيمان وآية الدعوة إلى الله عز وجل. أما آية الأيمان فقد قال الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فيستفاد من هذه الآية أن الأيمان تنقسم إلى قسمين: قسم عقدها الإنسان وأرادها فهذه يؤاخذ عليها الإنسان ويؤمر بالبر فيها، فإن لم يفعل فعليه الكفارة. فما هي التي عقد عليها؟ هي مذكورة في قوله تعالى في سورة البقرة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. إذن الأيمان المعقدة ما هي؟ التي ينويها الإنسان حتى تكون كسبا لقلبه. أما قوله باللغو في أيمانكم فهو القسم الثاني. فما هو اللغو؟ هو الذي لا يريده الإنسان، مثل ما يجري على اللسان كثيرا: والله ما رحت لفلان، والله ما جيت من فلان، والله ما فعلت كذا، ولا يقصد بذلك أن ينوي اليمين. ومثل قول المرأة لأطفالها: والله إن فعلت كذا لأكسر العصا عنك، أو لأرمينك في الشارع، أو ما أشبه ذلك. هذا لا يراد. حتى المرأة نفسها لا تريد أن تلقي ولدها في الشارع ولا أن تكسر عنه العصا. إذن هذه الأيمان تعتبر لغوا ليس فيها كفارة، حتى لو حلف الإنسان 1000 مرة ما فيها كفارة لأنه لم يقصدها. ومن لغو اليمين أن يحلف على شيء يظن صدق نفسه وتبين الأمر بخلافه. مثال ذلك: قال والله لقد شاهدت فلانا البارحة، وهو قد شاهد رجلا يشبهه فظن أنه هو، فقال والله لقد شاهدت فلانا البارحة، ثم تبين بعد ذلك أنه لم يشاهده. فهذا لغو يمين ليس على الإنسان فيه كفارة. ومن ذلك أيضا على القول الراجح، إذا قال والله ليقدمن فلان غدا بناء على ظنه أنه سيقدم ثم لم يقدم، فإنه لا كفارة عليه. لماذا؟ لأنه حلف على ظنه، هو ظن أن فلان يأتي غدا فقال والله ليقدمن غدا ولكن لم يقدم، فهذا ليس عليه كفارة، وذلك لأنه حلف على ظنه، والحالف على ظنه لا يزال على ظنه، فليس عليه في ذلك كفارة. وفي فكفارته إطعام 10 مساكين. أفادت الآية في أولها وفي قول فكفارته أن شأن الحلف عظيم، أن شأن الحلف عظيم، لأن الله قال لا يؤاخذكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم أيمان، ثم قال فكفارته، والكفارة لا تكون إلا عن ذنب. ولهذا ينهى الإنسان أن يقطع يمينه وأن يحنث فيه إلا لسبب شرعي، وإلا فاحفظ يمينك، احفظها، إذا حلفت فصمم لا تتراجع إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية. ولهذا قال فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه 3 أشياء يخير فيها الإنسان، إن شاء أطعم 10 مساكين، وإن شاء كساه، وإن شاء أعتق رقبة. أيهما أشق على الإنسان؟ أيها أشق على الإنسان؟ عجيب يا جماعة، أتقى الرقبة ثم الكسوة، لأن الكسوة في الغالب أغلى من الطعام، ثم الطعام. فبدأ الله تعالى بالأسهل تخفيفا على العباد. وكيف إطعامهم؟ إطعامهم له صورتان. الصورة الأولى أن تطعمهم الطعام غير مطبوخ، ومقداره ربع الصاع لكل واحد، فيكون للعشرة كم صاعا؟ يكون لهم 2.5 صاع للعشرة. إن كانوا متفرقين أعطي كل واحد ربع الصاع، وإن كانوا جماعة 10 في بيت واحد أعطيهم كل الصاع والنصف. والصورة الثانية أن تصنع غداء أو عشاء وتغديهم أو تعشيهم، تغدي العشرة أو تعشيهم، وبذلك تكون قد كفرت عن يمينك. ولكن هل الأولى أن الإنسان يبر بيمينه أو يحنث؟ الأولى إيش؟ أن يبر بيمينه ولا يحنث، يصمم، إلا إذا كان في الحنث خير. فإذا كان في الحنث خير فاحنث وكفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فمثلا لو صار بينك وبين أخيك المسلم خصومة، فقلت والله ما أكلمه، والله لا أدخل بيته، فهذا يمين على إثم، لأنه يلزم من هذا اليمين إيش؟ الهجر، والهجر هجر المسلم حرام. نقول الآن احنث في يمينك، اقطع يمينك وكفر، اقطع يمينك وكفر. وكذلك لو قال شخص والله لا أصلي راتبة الظهر، قلنا له اقطع يمين وصل، لأن الصلاة خير من عدم الصلاة. فإذا كان الحنث خيرا فاقطع يمينك وكفر عنها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ثم إنه يلحق بالأيمان التحريم والتحريج، هذه حكم اليمين. فإذا قلت حرام علي أن ألبس هذا الثوب، فهو كقولك والله لا ألبس هذا الثوب، وعلى هذا فنقول إن لبست الثوب فعليك كفارة يمين. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فسمى الله التحريم يميناً. وهل التحريم في كل شيء؟ يعني سواء في اللباس، في الطعام، في الزيارة، في أي شيء؟ أو إنه يفرق بين الزوجة وغيرها؟ في هذا خلاف بين العلماء. يعني لو قال زوجتي علي حرام ألا أفعل كذا، فهل هذا كقوله حرام علي أن أفعل كذا؟ جمهور العلماء على أنه ليس مثله، وأن تحريم الزوجة ظهار، والظهار يحرم على المظاهر أن يمس الزوجة حتى يكفر، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكين. ولكن الصحيح أن تحريم الزوجة كغيرها، بمعنى أنه إذا قال حرام على زوجتي وقصدها اليمين، فإنه يكون يمينا لعموم قوله تعالى: لا تحرم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وما هذه اسم موصول من صيغ العموم، فيشمل كل شيء، كل شيء حلال إذا حرمته بقصد اليمين فهو يمين. وقد صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من الصحابة أن تحريم الزوجة كغيرها إذا قصد به اليمين فهو يمين. انتهى ما أردنا أن نتكلم عليه في هذا. والتحريش كما قلت هو أيضا كالتحريم، فإذا قالت الأم لولدها أو بنتها: أنت في حرج ألا تفعلي كذا وكذا، وكان قصدها اليمين، صار يمينا، لأن الحرج هو الإثم أو التحريم أو ما أشبه ذلك، فيكون داخلا في حكم اليمين. ثم هنا فائدة يستفيد بها الإنسان إذا حنث أن لا تلزمه الكفارة، وهي أن يقرن يمينه بمشيئة الله. فإذا قال الإنسان: والله إن شاء الله لا أفعل كذا، وفعله، فليس عليه شيء، لأن من حلف على يمين فقال إن شاء الله فإنه لا يحنث. كذا يا موسى؟ طيب. وفي الصحيح أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام قال: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله بناء على ما في نفسه من الجزم، فطاف على 90 امرأة، جامع 90 امرأة في ليلة واحدة، ولم تأتي منه واحدة منهن بشيء إلا واحدة أتت بشق إنسان، نصف إنسان. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، يعني لأتى 90 ولد يقاتل في سبيل الله. أما ما يتعلق بالدعوة، فاستمع إلى قول الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام. وقبل أن أبدأ بها، أحب أن ألفت انتباهكم لشيء يجري من كثير من الناس. كثير من الناس يعبث بلحيته هكذا، نعم، وهذا غلط، لأنه من المعروف أنه إذا عبث بها هكذا ففي النهاية يتساقط الشعر، وهذا ضر. لذلك أحذركم من هذا. وإذا كان واحد يدي هوجس، يمكن ياخذ بطرته ويعبث بها وهوجس بدلا من اللحية. أما اللحية فدعوها، أخشى أن في المستقبل تبقى المسألة ما فيها شعر. نعم. أما موضوع الدعوة، فإن الله تعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقول. نعلم وأكد هذا العلم بقد إنه لا يحزنك الذي يقولون. وفعلا الرسول يحزن ويضيق صدره ويكاد يهلك كما قال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، أي مهلك نفسك ألا يكون مؤمنين. فهو من حرصه على مصلحة الخلق أنه يحزن على ما يقولونه من تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن الله قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني لا يعتقدون أنك كاذب، يعلمون صدقك وأمانتك وثقتك، حتى كانوا يسمونه قبل البعثة إيش؟ يسمونه الأمين، فلما بعث بالحق صار الكذاب الساحر والعياذ بالله. وهذا كقول الله تبارك وتعالى عن آل فرعون وجحدوا بها، يعني كذبوا، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون وهو يحاجه، قال له فرعون، قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وكذبه فرعون أو أقر؟ قال موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني ما جاء به من الحق، إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هل أقر أو أنكر؟ طيب هل أنكر أو لم ينكر؟ ما أنكر. يقول له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مذكورا، ولم ينكر. لو كان لم يعلم لقال أنا لا أعلم، لا سيما وأن موسى قال له إني لا أظنك يا فرعون مذكورا. ففرعون يعلم أن موسى على حق، وآل فرعون يعلمون أنه على حق، لكن جحدوا. قريش تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم على حق لكن جحدوا. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهذا تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام أنه صادق لكن هؤلاء معاندون. ثم سلاه مرة أخرى فقال ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا أيضا مع التكذيب إذا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. وهذا تسليل للرسول، يعني لست أول من كذب ولست أول من أوذي، ولكن اصبر حتى يأتيك النصر. فصبر وانتصر وظفر ولله الحمد. ثم قال ولقد جاءك من نبأ المرسلين. جاءك من نبأ المرسلين، ما هذا الذي جاءه من نبأ المرسلين؟ هو القرآن. ولهذا نجد أخبار الرسل الصحيحة هي ما جاء في الكتاب والسنة، هذه هي الأخبار الصحيحة. كما قال تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، وإذا كان لا يعلمهم إلا الله فالواجب تلقي علمهم من أي شيء من الله. ولهذا حذار أن تعتمد على ما ينقل من أخبار السابقين إلا ما صح في الكتاب والسنة، وإن كان كبر عليك إعراضهم، يعني كان شق عليك وعظم، فإن استطعت أن تبتقي نفقا في الأرض وتغيص فيه أو تغوص فيه أو سلما في السماء فتصعد عنهم، يعني فافعل. وهل يستطيع ذلك؟ لا. المعنى إن كان كبر عليك إعراضهم فاصبر، لا يمكن أن تفر من هذا، لا بسلم إلى السماء ولا بنفق في الأرض. ولهذا قال فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني فافعل. بعدها ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إذن من الذي يجمع على الهدى ومن الذي يفرق الناس في الهدى؟ هو الله عز وجل. ولهذا ينبغي لنا نحن إذا دعا الإنسان إلى الله ولم يجب أن لا يضيق صدره، لأنه أتى بالواجب. والهداية على من؟ على الله. علينا أن ندعو عباد الله إلى دين الله وأن نحرص غاية الحرص، ولكن لا نشتغل بهم عن أنفسنا. كثير من الناس تجد يشتغل بالناس عن نفسه، حتى أنه مثلا يدخل في الصلاة وقلبه يتجول في الأسواق، يأمر وينهى بالمعروف، وهذا غير صحيح. أنت أنجي نفسك، ومن إنجاء نفسك أن تدعو إلى الله، فإن اهتدى عباد الله فهذا من نعمة الله عليك وعليهم، وإن لم يهتدوا فقد أديت ما عليك. ولهذا قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وفي هذا إشارة إلى أن من حاول أو ابتغى أن يجمع الله كل الخلق على الهدى فهو جاهل. لا يمكن هذا أبدا، أن يجمع الله جميع الخلق على الهدى. إذن أي فائدة في خلق النار؟ ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة هود، قال سبحانه وتعالى ولذلك خلقهم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالمهم يا أخي ادعو إلى الله ولو أوذيت ولو كذبت واصبر على ما حصل فإن العاقبة للمتقين. ولكن لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، فإن الله لو شاء لجمعهم على الهدى ولو شاء لهدى الناس كلهم جميعا، ولكن حكمته تأبى ذلك. هذا ما أردت أن أتكلم على هاتين الآيتين، وإن شاء الله تعالى نتكلم على سورة السبح والكافرون والإخلاص في الدرس القادم كما اقترحه الأخ الشيخ محمود بن عبد العزيز الصايغ. وهذه جملة معترضة، لمن هي له أن يتفضل بإذن. وإلى هنا ينتهي ما أردنا أن نتكلم فيه في هذا اللقاء، ولنتفرق الآن إلى الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ ندخل وأنتم تدعون دعاء القنوت، فهل ندخل معكم ونكمل؟ يقول فضيلة الشيخ ندخل وأنتم تدعون دعاء القنوت، فهل ندخل معكم فنشفع صلاتنا أم نصلي تحية المسجد منفردين أم ماذا نصنع؟ أرجو إرشادنا. الأولى أن إذا دخلتم المسجد أن تصنعوا كما يصنع الإمام. فإذا دخلتم ونحن ندعو دعاء القنوت تدخلون معنا وتؤمنون على الدعاء، وإذا انتهت صلاتنا تأتون بركعتين إذا كنتم أوترتم في مساجدكم. وإن كنتم لم توتروا في مساجدكم وأحببتم أن توتروا معنا فإنكم تأتون بركعة واحدة. نعم. بعض الإخوة يقف خارج المسجد، أيهما الأولى؟ الذي أرى أن يدخل المسجد الإنسان، أن يدخل المسجد ويصلي، لأن هذا عبادة يستفيد به الإنسان، سيستمع إلى قراءة الإمام ويؤمن على دعائه ويحصل له تسبيح ودعاء في أثناء الصلاة وركوع وسجود. والتسبيحة أو التسبيحتان في ميزان الإنسان خير من الدنيا وما فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ نسمع منك في دعاء الوتر أو القنوت أنك تقول وفقك الله، اللهم إنا نستعينك ونستهديك إلى آخر الدعاء، ونسمع بعض الإخوة المصلين يقولون آمين وبعضهم يقول سبحانك، فما هو الصحيح في جواب ذلك؟ طيب، هذا السؤال أنا أوجهه إليكم. ما معنى قول الإنسان اللهم إنا نستعينك ونستهديك؟ هل هو يسأل الله أن يعينه ويهديه، ولا يخبر عن نفسه أنه يستعين الله ويستهديه؟ فيها يعني فيها احتمال أنك تريد أن تخبر بأنك لا تستعين إلا الله ولا تستهدي إلا الله، لكن الظاهر أن ما هو الظاهر بالنسبة لي أنا، اللهم إنا نستعينك ونستهديك، نسألك العون والهداية، وعلى هذا فالمناسب أن يقال آمين. نعم. يقول البعض لا ينوي الوتر إلا بعد قراءة الإمام بسورة سبح، فما الذي يترتب على ذلك خصوصا إذا لم يسلم الإمام إلا في آخر الوتر يعني من ثلاث؟ وما الطريق لتصحيح وتر المأموم فأكثر العامة يجهل ذلك؟ الطريق إلى هذا أنني أحث إخواني طلبة العلم أن يقولوا للعامة إن الشفع الذي يسمونه شفعا هو جزء من الوتر، ولهذا قال العلماء الإيتار بثلاث له صورتان: الصورة الأولى أن يسلم من ركعتين ويأتي بالثالثة، والصورة الثانية أن يسرد الثلاث كلها جميعا. وعلى هذا فأنت أيها المأموم من حين ما يكمل الإنسان الإمام ثمان تسليمات ثمان ركعات ويكبر للتاسعة تنوي الوتر، لا تنوي الشفع الذي يكون مقتطعا من الوتر، انوي الوتر من أول ما يكبر. وأما من كبر مع الإمام على أنه تراويح ثم لما قرأ سبح نوى الوتر فإن هذه النية لا تنفع، لأن الشيء المعين من العبادات لا بد أن ينوى من أوله. أي نعم. المهم أن أريد من طلبة العلم أن ينبه العامة على أن الثلاث سواء قرنت أو فصلت كلها وتر، فينوي الإنسان الوتر من الأول. أي نعم. ومن العجب أنني سئلت عن إمام لما صلى ثمان ركعات وقام إلى التاسعة سلم، قالوا له كيف هذا؟ سبحان الله، ترى ما صليت إلا واحدة ولا نوى أنه وتر. قالوا إنوا أنه وتر الآن. متى؟ بعد ما سلم. هذا ما يصح ولا يستطيع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا ما نوى، لكن بعض الناس الله يهديه يفتي بغير علم. نعم. يقول فضيلة الشيخ إذا حلف الإنسان على إنسان آخر أن يفعل كذا ولكن هذا الإنسان لم يفعل هذا الأمر، فهل على الحالف كفارة؟ وهل يلحق ذلك الشخص الآخر الذي لم يفعل إثم لعدم فعله؟ نعم. من حق المسلم على أخيه أن يبر قسمه، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا حلف عليك أخوك فأنت افعل ما حلف عليك إلا إذا تضمن ذلك ضررا. فلو قال مثلا والله لتخبرني ماذا صنعت البارحة مثلا، فهنا لا يلزمني أن أبر بيمينه، وهو أيضا لا يحل له أن يلجئني هذا الإلجاء. لكن لو كان الذي أقسم على شيء له فيه مصلحة فإن من حقه علي أن أبر بيمينه، فإن لم أفعل فالكفارة عليه هو لأنه هو الحالف، أما أنا فليس علي كفارة. وإني أكرر أن تقول عند الحلف إن شاء الله، لأنك إذا قلت إن شاء الله سلمت من الكفارة، فعلت أو لم تفعل. نعم. يقول فضيلة الشيخ: علي كفارة يمين وأنا لا أعرف فقراء لأطعمهم، فهل لي أن أخرجها نقودا وأرسلها إلى الصومال أو إحدى الدول الفقيرة؟ وإن كان لابد من الإطعام، فهل هناك طعام معين يخرج منه؟ وهل يجوز دفعها لمشروع تفطير الصائم هنا أم ماذا أفعل؟ أما الطعام المعين فقد بينه الله في قوله: من أوسط ما تطعمون أهلكم. وأوسط ما نطعم اليوم هو الرز. وأما إذا لم يجد فقراء فإن الله بين حكمه أيضا، فقال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. إذا لم تجد فقراء، أو وجدت فقراء ولم تجد طعاما، أو وجدت طعاما ولم تجد مالا تشتري به، فإنك تنتقل إلى المرتبة التي بعدها، وهي أن تصوم ثلاثة أيام متتابعة. ولا يصح أن توصلها إلى بلاد أخرى، لأنك لا تثق ممن يأخذها أن يوزعها على عشرة فقراء، وهو لابد من إطعام عشرة مساكين. نعم. ومشروع تفطير الصوام. وكذلك مشروع تفطير الصوام ليس فيه إطعام، لأن أولا أنك لا تتأكد أن كفارتك يأكلها عشرة. قد تكون كفارتك في صحن لا يجلس عليه إلا ثلاثة مثلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ: حول شروط الكفارة، أليس هناك فرق بين أن يطعم دون طبخ وأن يعمل أو يعمل عشاء وغداء ثم يدعوهم لذلك، لأن الثاني قد لا يسد حاجة الفقراء؟ لا شك أن بينهما فرقا. قد يكون الإطعام غير مطبوخ أنفع للفقير، وقد يكون الإطعام مطبوخا أنفع، حسب الأحوال. فإذا كان فقيرا ليس عنده ما يطبخ به وليس هناك مطاعم، فأيهما أحسن له؟ المطبوخ لا شك. وإذا كان الفقير عنده من يطبخ له في بيته ومستغن عن المطبوخ، فغير المطبوخ أولى. لكن كلا الأمرين جائز، لأن الله قال: فكفارته إطعام عشرة مساكين، ولم يبين ماذا نطعم، هل نطعمهم غير مطبوخ أو مطبوخا. نعم. يقول فضيلة الشيخ: حول موضوع الحلف، أضرب لك هذا المثال لأستبين هل علي فيه كفارة أم لا. حلفت على زوجتي ألا يدخل بيتي غرضا من الأغراض، وهو شيء معين، وبعد وقت ليس ببعيد أحضرت هذا الغرض إلى بيتي. السؤال: هل علي كفارة أم ماذا أفعل؟ نعم. هذا يرجع إلى نيتك. إذا كنت قلت: إن والله لا تحضري هذا الشيء، ومن نيتك أنها لا تحضره اليوم فأحضرته غدا، فليس عليك كفارة. وإذا كان نيتك أن لا تحضره أبدا، فإنها متى أحضرت لزمتك الكفارة. ودليل هذا قوله تبارك وتعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالمرجع إلى نية الحالف. كذلك أيضا لو كان من نيته: والله لا تدخلي بيتي هذا، من نيته أنه يريد إلا بإذني، ثم أذن لها بعد ذلك، فليس عليه كفارة. والمهم أن المرجع في الأيمان إلى النية. نعم. يقول فضيلة الشيخ: تكلمت عن قصة نبي الله سليمان، فهل يلزم من الحنف حرمان ما حنف عليه كما جاء في قصة نبينا سليمان عليه الصلاة والسلام؟ لو قال: إن شاء الله طاف على جميع النساء وأتى ما حلف عليه، فما معنى الحديث؟ أفدني بارك الله فيك. معنى الحديث أن سليمان عليه الصلاة والسلام يحب الجهاد في سبيل الله، وحلف هذا اليمين تفاؤلا، وعنده عليه الصلاة والسلام عزيمة أن سيفعل، وفعلا فعل هو ما يقدر عليه، فعل ما يقدر عليه، وهو أنه طاف على 90 امرأة وجامعها جماعا تاما تحصل به الولادة، ولكن الله تعالى أراد أن يريه أن الأمر بيد الله، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتألى على الله. يقول فضيلة الشيخ، بمناسبة كلامك عن اللحية، ألم يرد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر أكثر من مسيس لحيته؟ لا أعرف هذا، لا أعرف هذا، والذين عندي ليسوا يبحثون عن شيء يهمهم، إنما هم يسمعون كلاما عاما ليس فيه شيء مهم جدا. وعلى الأخ أن يحرر هذا الذي ذكره حتى يتبين، أو حتى نعلم هذه السنة التي قالها. يقول فضيلة الشيخ، قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فما المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله؟ هل هو خاص في الجهاد فقط أم المقصود شيئا آخر؟ وما معنى هذا الحديث؟ وهل يشمل شهر رمضان؟ وما معنى باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا إذا كان شهر رمضان؟ فهل يعني أن الإنسان بعدد هذه الأيام يباعد؟ أرجو توضيح ذلك وفقك الله. ظاهر الحديث أن المراد به إذا صام الإنسان يوما في الجهاد باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، لأن في سبيل الله إذا أطلقت فالمراد بها الجهاد في سبيل الله، وليس المعنى في سبيل الله أي مخلصا له، إذ لو كان هذا هو المراد لقال من صام يوما ابتغاء وجه الله دون أن يقول في سبيل الله، لأن في الظرفية، والظرفية لا بد فيها من ظرف ومظروف، والمعنى أن الإنسان إذا صام وتكبد مشاق الصيام مع تكبد الجهاد فهذا دليل على صحة إيمانه وقوة يقينه، فيباعد الله تعالى وجهه عن الناس 70 خريفا، يعني يبعده عنها ويقيه شرها، هذا هو معنى الحديث. فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة في غزوة الفتح: إنكم ملاقو العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، فعزم عليهم بالفطر مع أنهم في سبيل الله، فالجمع بينهما أنه قال يراد بالحديث الأول من صام بدون أي مشقة، وأما مع المشقة فالفطر أفضل. نعم. امرأة يزيد عمرها على 50 سنة، أتتها كدرة حوالي 3 أسابيع، ثم دم بسيط حوالي أكثر من 2 أسابيع، ثم دم كثير، ولها الآن أكثر من 2 أسابيع، رغم أنها نظفت وعالجت في المستشفى ولا زالت تأخذ العلاج، فما رأيك يا فضيلة الشيخ؟ هل عليها صيام وصلاة؟ وهل صيامها وصلاتها صحيحة؟ وهل يجوز أن تذهب إلى المسجد؟ أفتنا بارك الله فيك. حكم هذه المرأة أنها مستحاضة بناء على الدم الأخير الذي كثر واستمر معه، والمستحاضة ترجع إلى عادتها فتجلس بمقدار ما كانت العادة تأتيها من قبل، إذا كانت عادتها 7 أيام من أول الشهر قلنا لها اجلسي 7 أيام من كل شهر واغتسلي وصلي وصومي. أما إذا كان الدم الكثير بقدر عادتها من قبل، يعني ينقطع وتطهر منه، فإنه يكون حيضا سواء وافق عادتها السابقة أو تقدم عليها أو تأخر. وأما الصفرة والنقط اليسيرة فهذه ليست بشيء، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الناس عندما يختم القرآن تلاوة في غير الصلاة في رمضان وغيره يهدي ثوابه للميت فيقول: اللهم اجعل ثوابه وأجره لفلان، فما حكم هذا العمل؟ وهل الدعاء بعد ختم القرآن مشروع؟ وهل يجمع الإنسان وهل يرفع الإنسان يديه أو يجمع أحدا عند ذلك الدعاء؟ وما هي صيغته الواردة؟ الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة ليس له أصل فيما نعلم، لا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، ولكن إذا صليت خلف إمام يدعو عند ختم القرآن فتابعه وأمن على دعائه. وأما الدعاء عند ختم القرآن خارج الصلاة فقد ذكر العلماء أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا أنهى القرآن جمع أهله ودعا، وأنس بن مالك أحد الصحابة، وفعل الصحابي حجة عند كثير من أهل العلم. فإذا فعل الإنسان مثل ما فعل أنس عند ختم القرآن في بيته، جمع أهله ودعا، فهذا لا بأس به. وفي حال الدعاء يرفع يديه، لأن الأصل في كل دعاء مشروعية رفع اليدين، لا سيما الدعاء الذي يلح فيه الإنسان ويبتهل فيه إلى الله، فإن رفع اليدين تزيد الإنسان قوة يقين وثقة بالله عز وجل. يقول فضيلة الشيخ: لدينا في بلدنا في إحدى الدول العربية مسجد فيه قبر ونحن نصلي به، وقد أحضر أحد الإخوة الذين درسوا في المملكة فتوى بجواز الصلاة بهذا المسجد طالما أن القبر على يسار المصلين أو خلفهم. السؤال: ما حكم صلاتنا في هذا المسجد؟ والله يحفظكم ويرعاكم. الصلاة في المسجد الذي فيه القبر تختلف أو يختلف حكمها. إن كان المسجد مبنيا على القبر فالصلاة فيه غير صحيحة، لأنه أسس على غير التقوى، وقد قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وقال عن الأول: لا تقوم فيه أبدا. فإذا كان المسجد قد بني على القبر، يعني كان القبر ثم بنوا عليه مسجدا، فإنه لا تجوز الصلاة فيه ولا تصح، وهذا من صنيع شرار الخلق. وإن كان المسجد سابقا على القبر فإن الواجب أن ينبش القبر ويدفن مع الناس. أما الصلاة في هذا المسجد فإن نبش القبر وأزيل فالأمر واضح، وإن لم ينبش فلا بأس بالصلاة في المسجد بشرط أن لا يكون القبر في القبلة، بل يكون عن اليمين أو الشمال أو الخلف. فأنت تبحث عن هذا المسجد الذي فيه القبر وأنت تصلي فيه، هل القبر سابق أو لاحق؟ إن قيل لك إن القبر هو الأول والمسجد قد بني عليه فلا تصلي في المسجد، وإن قيل لك إن المسجد هو الأول ولكن